إسرائيل للنداج الطول يا غضب وكانوا كنا بنفس في الأوطان نفس يا أكتوبر نحن عشنا ثواني زمان في بيوت ومضان والغوان كان في صورنا غضب بركان وكنا بنفس في الأوطان نفس يا حياتنا تسير مصدود الراحة في جمال الثالث غاية الساحة حياتنا تسير مصدود الراحة Thank you. لما يروح